الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد، على موعد اليوم مع الحديث 50 الاخير في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، تتمه 40 النوويه، ولله الحمد والمنه. نسال الله عز وجل ان ييسر لنا اتمام الحديث وان يتقبل منا هذا الشرح وان يجعلنا نستمتع به ونعمل به في الدنيا ويكون في موازين ان نلقى الله عز وجل. فنختم الكلام بحديث عظيم، حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه. من سيقرا؟ اقرا. عبد الله بن بصر قال رضي الله عنه قال جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أخبرني بأمر تشبث به. قال: لا يزال لساني أفضل من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد. تمام، أحسنت. هذه الرواية فقط عندكم كلها؟ عندي رواية ثانية عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، عندي لحظة. قال: فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قرأ ثاني الرواية اللي عندك. عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أخبرني بأمر تشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم، طيب، حد يقرأ؟ اقرأ. عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: جاء عربيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما: يا رسول الله، اخبرني بامر تشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قلنا الرواية التي معي لما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فسأله: فباب نتمسك به جامع، يعني إيش اللي ممكن نتمسك يجمع لنا كل هذه الشرائع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا أو رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث مسك الختام في هذا الكتاب، مع أنه جاءت يعني حديث أخرى في هذا الكتاب مفرقة ذكر كثير من فضائل الذكر، يعني جاء فضائل الذكر ذكرت الأحاديث المفرقة. وسنتكلم تفصيلا عن الذكر الآن، لكن أنا أقول هنا: جاء الصحابة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا من قبل عادة الصحابة رضي الله عليهم كثيرا من السنن أو كثيرا من الأحاديث جاءت في السنة كانت بسبب سؤال الصحابة رضي الله عليهم، وهذا يبين لك همة الصحابة ورغبتهم وفضلهم في دائما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الشرع وعن أمورهم الذي يفعلونها. وقد بينا من قبل كيف جاء عمر رضي الله عنه أراد أن يوقف وقفا فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له، ولما جاء أيضا عمر بعد ذلك قد وهب فرسا لأحد فعلم أنه يبيعه بعد عام أراد أن يشتريه فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. وسعد رضي الله عنه لما كان في مرضه الذي ظن أنه مرض الموت في مكة أراد أن يوصي بكل ماله، وكان له ابنة وحيدة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز له إلا الثلث، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوصية. وهكذا كان الرجال، كان الصحابة وكان الأعراب يأتون، لذلك الصحابة كانوا كنا نحب أن يأتي الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم من سؤاله، لأن الصحابة كانوا يتحرجون أحيانا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، لكنهم لما كانوا يريدون يسألون في شيء لابد أو يتعلمون أمرا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألونه عنه. فجاء الرجل هنا قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، يعني كثرة الشرائع، التفصيل كثير، العبادات كثيرة وكثرت، فهو أراد أن يعني يستعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم على الخير حقيقة وحرصهم على السبق إلى كل خير. فأراد هنا بأن الشرائع لكثرة ليست الفرائض، انتبهوا، وما جاء يتكلم عن الفرائض يتكلم عن النوافل، إن الشرائع التي كثرت يعني النوافل كثيرة متعددة أصالة، لكن أراد أن يعرف هذا الصحابي يعني طريقا من طرق الخير، يعني أو شيء يفضل به عن غيره، أو لو كثرت عليه الشرائع أو النوافل أي الأبواب التي يعني ممكن يخص نفسه به إذا تزحمت عليه العبادات، فأراد أن يختص بعبادة تكون فيها الأجر والثواب العظيم. وليش قلت للنوافل؟ لأن الفرائض مطلوبة لابد أن تأتي بها على أي واجب، لابد أن تأتي بها، لا ليس لك فيها اختيار، أما النوافل هي التي فيها كثرة، النوافل هي التي فيها الاختيار والمفاضلة والقدرة تختلف من أحد لآخر. ذلك قال لو النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده على الذكر وقال لا يزال، وهنا المقصود هنا إيش؟ المداومة على الذكر. انتبه هنا، هو ليس باب الذكر، باب الذكر معلوم يعني فضل الذكر، لا ده هو أرشده على إنه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني يرشده كأنه يقول له إن المداومة على الذكر من أعظم يعني ال ال ال ال الأمور التي يتقرب بها الله. لكن هنا الذكر المقصود بمعنى عام، ليس المعنى الخاص الذي يتبادر لذهنكم اللي هي الأذكار فقط اللي هي التي الأدعية التي جاء بها السنة، لا، المقصود هنا أن الذكر على المعنى العام، دخل فيه الصلوات النوافل، دخل فيه قراءة القرآن، دخل فيه تعلم العلم تعليمه، دخل فيه الذكر الخاص بعد الحمد لله عز وجل، الثناء عليه، التنزيهه سبحانه وتعالى، تقديسه، التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، والذي يقرن بالدعاء، الدعاء نفسه أيضا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا، ونحن سنبين التفاصيل هذه كلها من الذكر، أنواع اللي ذكرناها سنبينها إن شاء الله، لكن هنا المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الصحابي على المداومة على الذكر. وقلنا أن الذكر أنواع، وقد أثنى الله عز وجل على من يداوم على الذكر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالله عز وجل أمر المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، سواء كان الأمر طبعا استحباب أو وجوب، يعني على حسب القرائن. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأنا أبين لك عظم الثواب في من يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وهنا حتى الله عز وجل أفرد الذاكرين والذاكرات، وهذا يعني التأكيد فيها. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل موضع من المواضع يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إما يقصد بها الصلاة على حسب الاستطاعة، أو الذكر أيضا أن المرء يذكر الله قائما قاعدا حتى على الجنب وهو نائم وهو مستلقي إلى غير ذلك. وحتى أنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان قد سبق المفردون، قد سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، مفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكر. في رواية أخرى قال عن المفردون: قال الذين يهترون في ذكر الله، يهترون في ذكر الله. وأيضا قال في رواية أخرى عند الترمذي، قال لما سئل ومن المفردون يا رسول الله، قال المستهترون في ذكر الله، المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. طبعا أنا سألت براح فيكم المستهترون إيش هتأتوا بمعنى، هو لغة قريب اللي أنا بقوله لكن هو عندكم مضاد لما أقوله. المستهتر عندكم إيش؟ إيش؟ الذي كأنه لا يبالي، صحيح؟ مفرط أو شيء. لكن هو الصحيح أن نقول أن المستهترون معلش ممكن تدخلوا على الفيس تتأكدوا أن بس على الصفحة مش على الحساب الثاني، يبدو أنه على الحساب الثاني مش على الصفحة، وفي أحد ممكن يكرر المسألة هذه. طيب، فقال المستهترون في ذكر الله، ثم بين كيف يكون المستهترون، أي ذكر يضع عنهم أثقالهم يوم القيامة فيكونوا خفافا. وأيضا في رواية أخرى قال إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل. ما الاستهتار؟ ليس كما ظننتم، استهتار في اللغة يكون بمعنى الولوغ به والشغف. الاستهتار الولوغ به والشبه والشغف بحيث لا يفارقه. لذلك قال المستهترون بالذكر، يعني ولغوا في كثرة الذكر وانشغلوا به حتى أنهم لا يكادوا يفارقونهم. وهي أصلا معنى المستهتر من هترة، أصل الفعل، أو الذين اهتروا في ذكر الله، وهي أصل المستهتر من اهتروا، وهي الهتر أو الهترة هو المقصود به أنه الذي ولغ في الشيء وزاد فيه. فهو كأنه، هي ممكن تأتي بالمعنى تقولون إنه هو كأنه ترك الشيء الذي يريده وانشغل بغيره. ما هو انشغل بغير ما هو، لكن هنا هم المستهترون الذين ولغوا في كثرة الذكر حتى أنهم انشغلوا به. فهم كأنهم أيضا، ولا معنى آخر للمفردون المتخلين من الناس بذكر الله. فذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن أو من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل، فليكثر ذكر الله عز وجل. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا من الباقيات الصالحات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذه أثار تبين فضل الذكر، بل في بعض الروايات قدم الذكر على كثير من العبادات. بمعنى جاء رجل في حديث سهل بن معاذ عند الإمام أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فقال: فأي الصائمين أعظم؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر له أو ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله ذكرا. وهنا يبين لك حتى ما يعني يشوش على البعض أن الوقت الذي فيه الذكر مقدم يكون الذكر أعلى، والوقت الذي يكون فيه الجهاد مقدم فيكون الجهاد أعلى، والوقت الذي يكون فيه الصلاة هي التي مناسبة للوقت والصلاة أعلى، والوقت الذي يكون فيه الصوم هو المقدم يكون الصوم أعلى، وهكذا. ليست المسألة على الإطلاق. ثم جاء في حديث مسلم الذي نريده وندندن عليه كثيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا الذي كأنه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أنك تذكر الله عز وجل على كل أحوالك. وهذا الذي قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده لنا لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه. وقال معاذ لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أحمل على جهاد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. وأيضا في تفسير ابن مسعود لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. هنا الشاهد يذكر فلا ينسى بدوام الذكر لله ويشكر فلا يكفر. و وأيضا روي عن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وفي رواية من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان، هذا على النقيض بخلاف الأولى التي معنا. وورد عن كثير من السلف ومن التابعين وغيرهم فضل الذكر كما قلنا. وقول عائشة لما تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه لابد أن تتدبر هذا الموطن، يعني كأنه يذكره في حال قيامه، في مشيه، في قعوده، في اتجاعه، سواء كان على طهارة أو كان على حدث إلى غير ذلك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله. وروي كثير حقيقة عن عبادات السلف في مسألة الذكر، وأنت لما تقرأ فيها تعجب كثيرا جدا كيف هؤلاء كانوا يجتهدون في الذكر اجتهادا كبيرا. خالد بن معدان كان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. وبعدهم قال لما مات ووضع على سرير يغسل وجدوا أصبعه يشير، أو كأنه قالوا بعدهم يحرك التسبيح. و أيضا عبد العزيز بن أبي رواد قال كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم 12 تسبيحة. فكان الحسن البصري كثيرا ما يقول إذا لم يحدث ولم يكن له شغل سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة، يعني يقول الحسن لما يكون قاعد كده ما يفعلش شيء يقول دايما يقول سبحان الله العظيم. فقال لو قيل لهم إن صاحبكم لفقيه ما قالها أحد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. وكأنك أنت كده وأنت جالس لا تفعل شيء تستحضر هذا الذكر 7 مرات وكل 7 لك بيت في الجنة فيها. وبعض الناس ذهب لضيافة أحد لزيارة إبراهيم بن أدهم يعني جاء الليل فنام عندهم فقال كنت كلما أستيقظ من الليل وجدت يذكر الله فأغتم ثم أعزي نفسي، يعني هو بيغتم أنه يعزي نفسه أنه يعني ضعيف الهمة. ثم قال وتذكرت قول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، بل كان الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه وأرضاه لما كان في أحد يعذب لما كان في مكة يعذب بعد إسلامه وكان يضعونه على الرمضاء، شدة الحرارة في مكة شديدة جدا لما ينزل على الرمضاء وعلى الرمال وشدة الحرارة يضعون الحجر، وهو يقول أحد فيقولون له قل اللات والعزة فيقول لا أحسنه أو لا أحسنه، ويقول أحد يعني يذكر وقتها طبعا لم تكن نزلت كمان لسه شرائع ببداية الإسلام، فكان يقول أحد. الذكر حقيقة يعني كلما قويت المعرفة بالله عز وجل صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة. كلما زاد المرء تقربا وصيلة إلى الله عز وجل تجد الذكر يجري على اللسان من غير كلفة. يعني حتى البعض وهو بينام يعني كثرة ما كان يذكر الله عز وجل تجد يردد الذكر. مع ذلك ذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس من فضل الله عز وجل عليهم، تصير لا إله إلا الله عندهم كالماء البارد كده في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وأنا أبين لك لما قال سيدنا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال اقرأ عليك وعليك نزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فلما قرأ ابن مسعود فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الذي يحب الذكر يستمتع إما بسماعه من غيره أو بترديده هو، ويتأثر كثيرا عندما يذكر بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأنت تسمع القرآن لابد تجد رجفة في القلب وتغير وكلام الله يطلع عليك. فلذلك من ضمن السبع التي يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت كم منا يجلس خاليا فيذكر الله فتفيض عيناه. وهذه دلالة على يعني على وجل القلب. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. يعني تتلذذ وأنت تذكر الله عز وجل تجد فيه المتعة والذكر فيه. و أيضا بعضهم يقول اذكروا الله حتى يقولوا أنه مجنون، من كثرة الذكر لله عز وجل قد يظن البعض بأنك مجنون، وأنت لست بمجنون حقيقة. أنت يعني تستشعر ذلك. حتى أن أبو مسلم الخولاني كان كثير الذكر فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال أحد لأصحابي أمجنون هو صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم قال لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون، هذا حقا هو دواء الجنون. لذلك المحبون للذكر يستوحشون كل شاغل يشغل عن ذكر الله. المسألة خدوها بالمعنى الأعم، أنا ما أقصد الذكر فقط اللي هو الذكر المقصود. أنا قلت إن الذكر أعم، يعني أنك لو ضر عليك في وقتك دقائق أو ساعة أنت لست فيها مشغول بذكر الله، فالذين ينشغلون بذكر الله لا يحتملون ذلك. ما بين مصليا فرائض أو نوافل، ما بين قراءة للقرآن، ما بين ذكر لله عز وجل ذكر باللسان، ما بين تعلم علم، ما بين قراءة في علم، ما بين عمل خير لأحد الناس، ما أعوذ بالله. Thank you. فتجد هؤلاء ما يضيع عليهم وقت إلا كانوا ينشغلون فيه بشيء من ذكر الله عز وجل. لذلك قال: ما تلذذ المتلذذون بمثل ما ذكر الله. فلما يضيع عليهم وقت وهم لا يذكرون الله عز وجل يستوحشونه، تجده متقلب. وهذا قد أنت تنشغل تستغرب، يعني واحد كنت تجده مضطرب، يعني يمر عليه الوقت وحريص، يعني ما يضيع وقته في أي شيء. فتجد انه لما يضيع الوقت منه لا يفعل فيه عبادة او شيء، يعني هذا يشعر حقا هو يشعر بعدم، يشعر باضطراب، بوحشة. هذا ليس تصنعا. تجد الذي داوم على ذلك واحب ان يكون دائما في ذكر الله متنوع كما قلنا الان، فتجد انه وقته هذا ما يستطيع ان يضيع مثلا منه ساعة اثنين ثلاثة هكذا في شيء لا يفعله. تجده متقلب، ما يجلس، حتى لو كنت تجلس معه يناقشه في أمور مثلا في الدنيا أو كلام عادي، تجده ما يستطيع أن يجلس معك كثيرا أكثر من ذلك، لأنه يشعر بأن هذا الوقت ليس فيه ذكر أو شيء، فهو مضطرب متقلب. والبعض يظن بنا أنه يعني كأنه لا، يعني لا يحب الجلسة، لكن هو لا، هو مستوحش، مستوحش من أي شاغل يشغله عن ذكر الله عز وجل. وطبعا لو نظرنا لعبادات السلف ستجد عجب في ذلك، كما قلنا هذا، قلنا في التسبيح يعني بعض السلف يصلي مثلا في اليوم 1000 ركعة، حتى لما ما استطاع أن يقف على رجليه يصليها جالسا بعد ذلك أيضا. وبعضهم يصوم يعني كأنه يصوم الظهر، على خلاف طبعا فقهي في مسألة جواز صوم الظهر أم لا. ولما يأتي وقت الإفطار لما يأتي وقت الإفطار يقول لك أحس هذا الذي يصوم، يقول لك أحس نفسي تخرج لاشتغالي عن الذكر بالأكل. يعني حتى هو يجي بس يأكل هيفطر يشعر بأن نفسه هيخرج لأنه منشغل عن الذكر بالأكل. مش إحنا إذا قدم العشاء وقيمة العشاء تبدأ صح، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول فيها شيء، سمعا وطاعة، لكن هذا يكون الأصل، يعني القاعدة الذي عنده إذا قدم العشاء وأذن وقيمة العشاء تبدأ بالعشاء، لا يأخذ بقى يجلس، يعني ممكن يفطر من العشاء، أنا ممكن تبقى المغرب على فكرة أيضا، يفطر من المغرب لغاية قيام العشاء الثانية، الصلاة الثانية، هذا لا، هذا مستوحش، يعني يرى الأكل، هذا قد يعطله عن الفعل. بعض العلماء كانوا، ما أذكر من الآن، مش مشهورين يعني، كان حتى لا يأخذ وقت في المضغ. بذر النووي أمن كان يجعل أخته تدق له الطعام دقا، يعني تعمله كده كأنه بودرة ثم يسفه كده عشان ما يأخذ وقت في المضغ، ويقرأ هو في وسط الكتب جالس، وهو يؤتى له بالطعام كده، يعني إيش يجهز بحيث أنه يأخذه سريعا حتى ما يأخذ وقتا في المضغ فيتعطل فيه عن العلم والمدرسة وغير ذلك. فنقول لذلك هذا حال طبعا حال الرسل والصديقين ومن بعدهم. لذلك الله عز وجل يعني ذكر في كثير من الآيات أيضا كما بينا من قبل وفي الأحاديث على كثرة الذكر، بل طالب به حتى الذين وصفهم بالإيمان. قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا فاس لا واذكروا الله كثيرا، يعني اثبتوا ده قتال، واذكروا الله كثيرا، يعني ما يتوقف الذكر طبعا بانواعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ليله بدر، قام الليل كله يدعو الله عز وجل حتى بشره الله عز وجل واعلمه مواقع الذين سيقتلون غدا في القتل. وكذا كان دائما أمراء الإسلام كانوا ينظرون إلى الجندي في الجهاد في القتال إذا لقوهم يعني يقيموا الليل ويذكروا الله يستبشرون بهذا النصر لأنه مقدمة للنصر. لذلك الله عز وجل قال يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني ما تتوقفوا عن الذكر بأنواعه أيضا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل عند الترمذي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني كأنه يعني حتى الذكر في الأوقات التي يكون فيها الشدة. قال فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرا، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، يعني بعد أن تنتهي من الصلاة جاء الأمر أيضا بالذكر. ومعلوم أن الذكر الذي يكون بعد الصلاة للنقص لجبر النقص الذي كان في الصلاة أصالته، يعني بعد العبادة جاء أيضا الأمر بإيش؟ بالذكر بعد ذلك في أي حال. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني حتى لو حدث الاطمئنان أقيموا الصلاة، والصلاة ذكر أيضا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني أيضا نعم انتشروا وابتغوا لكن أيضا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالجمع بين أنك تبتغي من فضل الله، هذا لا يمنع أنك تتاجر وتبيع تتبيع وتشتري، وأصل وأيضا من كثرة الذكر في ذلك. فنقول كما قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ما دام قلب الرجل يذكر الله وهو في صلاة وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل. يعني أنت ممكن وأنت جالس في أي موطن حتى لو وجدت مثلا الناس تتكلم في كلام ليس فيه أمور الدنيا يعني أمور الدين، فأنت ممكن وأنت جالس معه قلبك في مكان ثاني فأنت تذكر، سواء استطعت أن أصل في الذكر طبعا ذكر اللسان لو كنت تذكر أو أنك علت مرر على القلب أقل شيء لذلك أيضا. فلذلك بعض السلف كانوا يذهب إلى السوق حتى يذكر الله فيها في السوق بين أهل الغفلة، يعني الناس غفلين في السوق بيع وشراء، فيذهب ليذكر الله في هذا المكان الذي وفيه الناس بتغفل عن ذكر الله، فتقصد من هذا ذلك يعني ليذكر الله عز وجل هناك. وأما الذكر في فضله فحقيقة جاء نصوص كثيرة في الذكر في فضله وفي أنواعه. وقلنا أن الذكر المقصود في السؤال هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذكر اللي هو فقط الأدعية التي جاءت السنة بها، بل هو المقصود أن الذكر بعمومه، لأن الله عز وجل قد فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم 5 مرات، وهذا ذكر الصلاة فرائض ذكر أصلا، وأن يقيم الصلاة على وقتها ويصلي هذا ذكر، ثم يزيد في النوافل هذا ذكر صلاة النافلة عن الخوامس. وهنا إن الزيادة فيها إما من جنس الصلاة، يعني تزيد صلاة نافلة وهذه جعلت لك الزيادة في الليل وفي النهار، جعلك الزيادة في الليل من بعد العشاء الوتر وقيام الليل والوتر، وجعل لك الزيادة من بعد الفجر صلاة الضحى. ولو نظرت تجد أن يكون مدار اليوم في صلاة، يعني أنت من الظهر قريبا منه العصر ثم قريب المغرب ثم قريب العشاء، 4 صلوات تجد قريبين، طب المسافة الزمان ما بين العشاء للفجر طويل، فشرع هنا حتى لا يترك هذا الوقت في غفلة عن الصلاة شرعت الوتر يعني وأيضا قيام الليل والوتر في الليل، ثم شرع من بعد الفجر أيضا من بعد الفجر بعد الشروق تحديدا إلى الظهر وقت طويل الذي شرعت فيه صلاة الضحى. وهذا يبين لك على أنه النوافل التي من جنس الصلاة، جنس الصلاة للنوافل أيضا جاءت لتكمل لك الفرائض التي خلال اليوم، فيكون اليوم كله لك فيه وقت صلاة. لكن طبعا في صلوات أكد من صلوات الوتر والقيام الليل والضحى وهكذا. ثم جاء الذكر باللسان، والذكر باللسان مشروع في جميع الأوقات لكن بعضها أفضل من بعض أيضا، فجاء الذكر عقب الصلوات المفروضة وهذا من أفضل أنواع الذكر أيضا. وطبعا الأفضل هو أن تسبح 100 أو أن تأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتمام 100 تهليل 100 مرة، وهذا من أفضل يعني هو عقب الصلاة المفروض. قالوا يستحب الذكر بعد بعد الصلاتين اللذين لا تطوع بعدهما، اللي هما صلاة ايش وايش؟ الفجر والعصر. راح فين؟ الفجر والعصر لا تطوع بعدهما، صحيح؟ لا صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. طب استبدلنا هذه الوقت ليبين لك، انظر إلى الأوقات حتى التي ليس فيها مشروع الصلاة استبدلت بأذكار الصباح وأذكار المساء، أو هناك أذكار خاصة حقيقة غير الصباح والمساء أيضا، ذكر خاص بعد الصلاتين بعد الفجر وبعد العصر أيضا. فيشرع الصلاة من بعد الفجر، الذكر من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا أفضل الأوقات. يعني بعض ينشغل بقراءة القرآن، الذكر هنا أفضل، وكل ذكر على العموم، لكن كل الذكر الخاص هنا أفضل من بعد صلاة الفجر إلى شروق إلى إلى إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. أفضل أوقات النهار في الذكر هذا، ولذلك قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلة، وقال تعالى واذكر ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة أيضا، وسبح بالعشي والإبكار، وقال فسبحان الله حين تمسون حين تمسون وحين تصبحون أيضا، وقال تعالى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، كل هذه، وأيضا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه أيضا، وقبل الطلوع وقبل الغروب، آية أخرى سبح بحمد ربك قبل الطلوع وقبل الغروب قاف. فهنا أفضل ما يفعل في هذين الوقتين من الذكر هو من بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يأتي بعد ذلك أو ذكر أوقات الذكر الليل، تسبيح الليل وصلاة الليل، وهذا أيضا صلاة الليل والتسبيح الليل أيضا، وطبعا أفضله الاستغفار قبل الفجر في السدس الأخير من الليل، بالأسحار هم يستغفرون السحر، ده أفضل ذكر فيه، يكون الاستغفار يكون في السحر، ذلك البعض كان يصلي ثم يأتي عند السدس الأخير يوقف الصلاة ويجلس للتسبيح للاستغفار أيضا، وغيره يعني من الذكر أيضا. ثم ذكر المطلق بقى لو في غير هذه الأوقات اللي يدخل فيه الصلاة، تلاوة القرآن، تعلم العلم وتعليمه، العلم النافع، التسبيح والتكبير والتهليل، وهنا يختلف بقى العلماء في الترجيح أيهما يقدم على أيهما. فقلنا إن كان هناك وقت فاضل فيه دليل في ذكر معين هذا الذي يقدم، وإن كان الأمر مطلق فعلى حسب هنا النفع المتعدي أم لا أصالة في ذلك. ولا شك بأن الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على غيرها سواء في الصباح أو في المساء، وهي كثيرة جدا، ذلك يقدم أولا المأثور الذي ثبت في السنة أنه من أذكار الصباح وأذكار المساء أيضا. ومن الاستحباب أيضا قالوا يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذه طبعا لمن كان في يصلي في جماعة واستطاع الجماعة أن يؤخروها أفضل، وإلا يصلي مع الجماعة وقتها ثم يصلي هو بعد ذلك قيام الليل، لكن لو قدر له أنه سيؤخر يعني سيتأخر فيؤخرها إلى ثلث الليل لينال فضل صلاة الجماعة في ذلك أيضا، لكن لا شك بأن الصلاة في الجماعة أفضل، وانتظار الصلاة في المسجد لا شك أنها أفضل في ذلك أيضا. ثم يأتي الذكر عند الفراش، عند أن يأوي إلى فراشه بعده قبل النوم، قبل النوم، فإنه يستحب له المرء أنه أيضا ينام على طهارة وأنه يذكر الله عز وجل. وهناك دليل في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت فاطمة أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطيها يهديها عبدا أو جارية يعني تساعدها، فقال فجاءها ليلا وهي وعلي في حجرتها، فقال هل أدلكم على غير من ذلكم إذا ويتم إلى فراشكم، في معنى الحديث أنكم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 ثم تدمون المياه بلا إله إلا الله. فكان من السنة إيش؟ في رواية 34 نعم. في الإيش في التكبير؟ في رواية 34 نعم. إيش؟ لا قال له أن يذكر إذا أوى إلى فراشهم أن يسبح ويحمد ويصبره. لا هذا الحديث، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا على طهارة، ذلك يستحب أن المرء لا ينام إلا على طهارة والذكر بقى. يعني يتطهر يتوضأ ثم يذكر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة في ذلك أيضا. بل هناك أذكار يغفل عنها المرء وهو نائم. كم منكم بيقلق في الليل؟ يجيله قلق يعني. أيوة، إذا تعارى من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل، أو إذا تعارى من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا، وهذا هو اللي أنا أريده الشاهد، ثم دعا ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا صلى الله عليه وسلم استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. يعني لو قام عزم، يعني قام وتوضأ وصلى قبل الصلاة. وهذا يعني ايش؟ قد تغيب عن الكثير. ليش؟ لأنه هو كما يقال في النوم، فلما تعارى من الليل يعني كأنه تقلب فاستيقظ، ممكن يكمل. لكن لو اغتنم هذه الوقت بأنه قال هذا الدعاء ودعا، هذا دعاء موطن استجابة، موطن استجابة. وكم مننا يحدث له ذلك طبعا. ولو تنبه لهذا الذكر، ويعني قد ممكن يعني يدعو بدعوة تستجاب له في هذا الموطن، وإن استطاع أن يقوم بقى فيصلي كمان، يتوضأ يصلي، فهذا يعني قبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية عند الترمذي في مسألة الوضوء عن أبي أمامة قال من أوى إلى فراشه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس. مش يذكر، مش يشغل حاجة في ودانه حتى يدركه النعاس. بعض الناس يقول لك أنا أعرفش أنام إلا ما أتفرج على شيء عشان أنام، أو أسمع عشان أنام. لا، ممكن أن تستبدل. قال من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس، لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يعني غلب عليه النوم، النعاس. النعاس؟ معلش، وأنت معذور. أنت النعاس، اسمع، النعاس إنه يأتي من النوم. ينعس. ما يصح اللي في تعليمه. ما يصح. لا، واكيد نفسه يعني خلاص يجيله احساس النوم، يعني شعور النوم، يجيله نعاس يعني. فان هو وممكن يذكر الله لا ياتي بمعنى كمان الصلاه، بس هو هنا قال لا، من اوى الى فراشه طاهرا، يعني سيذكر الله في فراشه حتى يغلبه النعاس. وهذا ممتاز، يعني الانسان يحرص عليه انه دايما، يعني بعض الناس عندهم ارق، يعني ممكن حتى طبعا النيه لا تكون، لكن لو ممكن لو جلس يذكر الله عز وجل، ممكن اللي عنده بعض الارق يعني يذهب. لان بعض الناس يقول انا ما اعرفش انام الا لما اسمع الا ارى حتى يغلبني النعاس. قلنا له طب لماذا لا تذكر الله عز وجل؟ تاخذ الاجر، ولعل هذا تنام على ذكر ايضا كذلك. طبعا انا خلاص، طب اكمل. نعم، ايش في حديث تعرف النوم من الليل، اه اذا واحد يقوم بالنوم غير ان يتوضا، يمسك المسح كده. اه طبعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. لو توضا، اه فان عزم بعد ما ذكر فتوضا فصلى ركعتين قبل الصلاه. احسنت. طب انا مش سؤال، بس لو سؤال اخر، هو بس بيسالني في الحديث عشان كده انا سبتها له، انا لسه ما انتهيتش. ايضا قلنا هذه من الـ من ال طيب، الله المستعان، انا توقعت ذلك من الصفحه، مش هي. وارجوك ممكن بعد ما ينتهي الدرس حضرتك تسحبيه كما سحبتيه المره الماضيه، جزاك الله خير. ايضا قلنا كيف برضو المرء إذا استيقظ من نومه، ما الذكر الذي ممكن يقوله؟ ما لك لكل موطن من المواطن أنت ممكن تذكر فيه الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي احياني بعد ما امتني واليه النشور. على فكره انك تتتبع الاذكار في الاوقات هذه يعني في كل موطن انك تحاول تجعلك وانت تحيا في يومك كله انك بتذكر كثيرا من الاذكار في اوقات متعدده، وهذا يؤثر كثيرا في القلب وفي ايمان القلب. لذلك وخاصه لو قلت استحضارا، يعني ليس الاصل في الذكر، هذه الاشكاليه اللي بين الناس وبعض البعض وغيرهم، الذكر لا يكون ذكرا حقا يعني الا ما تمرره على القلب مع اللسان، يعني تستشعر به لما تقوم من النوم. لا تقول ترى اللهم حد الذي احياني بعد ان اتاني وليه النشور، في فرق هتقولها ذكرا باللسان وانك تقولها وانت بتتدبرها، هذا وقع في القلب رهيب عجيب. ذلك هو المقصود، كل كلامنا من المقصود عن السلف هنا ما كانوا يذكرون الذكر باللسان فقط، بل كان القلوب تحيا مع هذا اللسان وهي تقوله ايضا. ثم يقوم بعد ما يقوم الليل يتوضا ويتهجد، فهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بالاستغفار في السحر، يختم بالاستغفار في السحر كما مدح الله عز وجل المستغفرين بالاصحاح. ثم لما ياتي الفجر يصلي ركعتي الفجر، ثم بعد ان يصلي الصبح في الجماعه يشتغل بالذكر الماثور الى ان تطلع الشمس. قلنا هذا افضل ترتيب يكون للمرء وفيه طبعا ذلك ان كان طبعا الليل معه كله، يعني انه يطلع يذاكر ويطلب العلم ويحضر ويصلي ايضا، ينوع بين الذكر ايضا بين الصلاه وبين قراءه العلم وتعلمه وقراءه القران وتدبره الى غير ذلك. حتى انه انه شرع هذه كلها اوقات تكون في الذكر، لكن شرع ايضا الذكر في مواطن كثيره اخرى، منها نزول الكروبات، حدوث المصائب الدنيويه او غير ذلك، فانت بتذكر الله عز وجل. اردت الخروج للسفر تذكر الله عز وجل، اردت وعند الرجوع من السفر تذكر الله عز وجل، عند ركوبك الدابه تذكر الله عز وجل ايضا، وبل جاء عند رؤيتك لشيء ما يفزعك، سمعت نباح الكلب مثلا او نهيق الحمار بالليل، فجاء ايضا فيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذه من ذلك ايضا. ثم ذاك ايضا الذكر في اذا هممت بشيء تستشير ثم تستخير، فتدعو بدعاء الاستخاره وفيه ركعتين قبلها، وهذا ذكر حتى انك اذا عزمت على الشيء ولا تعلم الخير فيه ام لا فانت تستخير الله عز وجل على ذلك ايضا. وايضا من فعل معصيه او ذنبا وتاب من ذلك فهو منه الذكر، قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله كثيرا فاستغفروا لذنوبهم. فحتى الانسان ولا ليس منا الا من يعصي الله عز وجل، فالمرء لابد ان يتذكر عندما يقع في شيء من ذلك انه يرجع الى الله فيستغفر ويتوب ويذكر الله عز وجل. وقد جاءت السنه كثيره جدا في اماكن متعدده تبين لك افضليه الذكر بعضه عن بعض، كما حدث في حديث جويريه رضي الله عنها لما جلست عند مسلم ان مسلم خرج من عندها بكره حين صلى، يعني وقت صلاه الصبح، وتركها وهي في مسجدها يعني مكان لتصلي فيه، ثم رجع بعد ان اضحى يعني بعد الضحى وهي جالسه في مكانها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، يعني من ساعة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصبح إلى رجع وهي جالسة في مصلاها صلت وتذكر الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاثة مرات أو ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. إيش بقى هذه الثلاثة كلمات؟ أربع كلمات ثلاثة مرات، قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنا عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات قالها ثلاث مرات، وهذا ذكر كأنه يقال في هذا الوقت من أذكار اللي بعد صلاة الصبح، كأنه من أعظم الأذكار في هذا الوقت. قال لوزنت كل ما قلته من ذلك الذكر. فهذا يبين لك هنا أن الذكر الذي يكون في موطن معين الأفضل للذاكر أن يتقيد به ويأتي به عن باقي الأذكار المطلقة، وهذه قاعدة. لما يكون هناك عندك ذكر يأتي في مكان ما أو في زمان ما في وقت ما فتقدمه على غير من الأذكار المطلقة، لأن هذا يكون مقصد للشارع أن يحدد هذا الزمان بهذا الذكر. ورد يعني عن أسانيد يتسامح فيها. قلنا قال إن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ كم تذكر ربك كل يوم؟ قلت يتسامح فيها لكنه بين. قال: تذكره كل يوم 10,000 مرة. قال: كل ذلك أفعل. قال: أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000 أن تقول: لا إله إلا الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه. قلنا بعاش خذوا من التسجيل ما نعيد وراءه، أتجد إن شاء الله. هو عندي أبي ابن أبي الدنيا، نعم في عند معاذ. ومن أعظم شيء أن يتعلم المرء جوامع الدعاء، لذلك نقول بعض الناس بتجتهد في الدعاء. طبعا لما يستطع أن يحفظ فلا حرج عليه، لكن الأصل أنك في الذكر أنك تحاول أنك أنت ترجع لجوامع الدعاء الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الدعاء جوامعه، كما جاء في سنن أبي داود عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الدعاء ويدع ما بين ذلك. عارفين يعني ايه جوامع الدعاء؟ يعني نعم احسنت، اللي هو يجمع لك، كما قال من هذا الحديث ايضا في عند ابي داود، قال: اللهم اني اسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمت منه ولم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت ما وما لم اعلم. هذا جوامع للخير كله، واستعاذه من جوامع الشر كل أيضا. والله الله بنسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاز منه نبيك محمد عبدك ونبيك. الله بنسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كل هذه جوامع للدعاء، المرء لو استحضرها كأنه دعا بأداية عظيمة جدا فيها جوامع الدعاء أيضا. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. هذه من الفقه أنك تحرص ذات في أزمنة أيام رمضان ليلة القدر، أو يعني أو مثلا ذي الحجة، أو في يوم عرفة، أو في الأيام التي أو في الأماكن التي طبعا عند الاعتمار والعمرة والحج، أنك تحرص على أنك تكون عندك جوامع الأدعية. فهذه يعني تجمع لك جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل أنك يعني كلما استطعت أن تأتي بكلام النبوة صلى الله عليه وسلم في الذكر، فهذا لا شك أن يكون أفضل، وإن لم تستطع فاجتهد ما اجتهدت في الدعاء. فنقول هذا الحديث عظيم جدا في مسألة الذكر، وكيف المرء أن يتعهد دائما الذكر بقدر ما استطاع، وأنه يحرص على ذلك. الحديث فيه فوائد كثيرة حقيقة، كان منها يعني فيما شرحنا معنى المفردين بيناه، والمستهترين أيضا وبيناه، وظهر لك من الحديث لذة قلوب العارفين. انظر العارف أو يعني الذي يتلذذ بالذكر، ذا كان يسلم يقول لك: جعلت قرة عيني في الصلاة، حب لي من دنياكم الطيب والنساء، لكن قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعل الصلاة قرة عين لهم، يعني يتلذذ ويستمتع بالصلاة أيما استمتاع. وهذا قلوب، لكن هي تأتي بالدربة، لا تظن المسألة بعيدة عن أحد، لكنه لابد أن يتعهد المرء نفسه حتى يصل إلى هذه المقامات، لكن يصل إليها الناس ووصل إليها السلف. أيضا الذكر أفضل أحيانا من عبادات أخرى، ورد لنا مطلق الجهاد، ورد من الصوم والصلاة، لكنه كما قلت على حسب الموطن الذي في الذكر المطلق أم الذكر المعين، وأيضا مطلق الجهاد أم الجهاد المعين، إلى غير ذلك. أيضا من ذكر الله عز وجل من دلائل شكر العبد لله عز وجل، أنك لما تذكر الله عز وجل هذه من دلائل شكرك لله عز وجل. ذكر الله يعين على الصبر ويعين على البلاء. إيش قالوا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ليش؟ على المصائب بالصبر والصلاة، والصلاة دعاء والصلاة ذكر. فكان أيضا يعني الصلاة والذكر عموما استعانة على الصبر على البلاء. فضل ادامه الذكر والاكثار منه. وهذا الذي نتكلم عنه، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني انك تداوم على ذلك. وقلنا التنوع بقى فقه، انك تنوع. احيانا بتكون انت يعني ايش عندك امتلاء، رجعت مثلا وردك القران، عندك ورد، ما هو لابد، لا يمكن طبعا يظن بمن يسير في هذا الطريق الا عنده ورد قراءه او ورد حفظ، طب مش قادر تزيد، تلاقي نفسك بتمهيد الذكر تصبر. طب امتلأت قليلا، تقوم تصلي ركعتين، طيب تقرا، تسمع، تحضر، حتى انشغلت، قوم يا اخي بر الوالدين في شيء، افعل شيء من اعمال الخير مع الاصدقاء والاصحاب، امر بالمعروف ونهى عن المنكر في امر، يعني تساعد احد فيه، تساعد تعاون على البر والتقوى مثلا في شيء، فتجد انك لا يشترط ان يكون يعني هي ايش شيء واحد تفعله، وان لم تفعله فاو امتلأت لانك ايش تتوقف، لا انت فقير ينتقل من عباده او من طاعه من ذكر الى اخر، فيجد نفسه في اخر اليوم فعل بتنوع، وهو في كل ما ينتقل هو يعني بيحاول يستمتع بذلك اصاله، مع كثره ذلك لابد ان القلب بيشعر بالحب وانت تفعل. يعني هي المساله مش جهاد اللي هو ايش انك تفعله وانت كاره له، لا، هي المساله انك انت بتجد نفسك لا تستطيع ان تجلس ساعه بدون انك تفعل شيء، واذا حدث تجد انك في التراب، وهذا دأب اهل الصلاح انه ما يستطيع ان يمر عليه، زي ما تقول مش ممكن يمر عليك يوم لا تقرا ايه، مش ايه واحده يعني، كمان انا اقصد لا يمر عليك يوم لا تنظر في القران، لا يمر عليك يوم انك لا تسمع شيء عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او انك تصلي ركعتين، او انك تقول ذكر، او انك تسمع شيء جديد في العلم. انا اتكلم مع طلاب علم الان من اتكلم، او حتى من دون ذلك، لان لا يمكن ان يمر عليك الاوقات هكذا اصاله، اغتنام الاوقات من الشيء المهم جدا، تنوعه عندك كثير في الشرع، لكن المهم انك انت تنظر في كل وقت ماذا تستطيع ان تفعل ذلك. كثرة الذكر براءة من النفاق كما قلنا، ايضا كثرة الذكر علامة حب العبد لله عز وجل، من علامات حبك لله عز وجل كثرة الذكر. وانا دائما اقول لكم كثرة الذكر ليس اقصد فيها الذكر اللي باللسان فقط، لكن انا اتكلم عن كل ذلك اصالة، بيان معنى الاستهتار بالذكر مقصود بالبلوغ في اصالة، وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة ترغب في الذكر كثيرا أيضا، وبينا فضل الذكر وأداب الذكر أيضا، من المهم جدا أنك تحرص على بعض الأمور، أن تكون على طهارة قدر ما تستطيع، وأنك خاصة وأنت تسكت إن كان ليس بشرط قلت في الصلاة وغيرها، لكن هذه أيضا الذكر أيضا لا أن يكون بخشوع وحضور للقلب، هذا مهم جدا. كلما يعني ليس الذكر يكون ترديدا، بعض الناس يقول يسكت نعم كثيرا لكن لا تجد فيه وقع في القلب، فهو اللسان بيسكت والقلب ليس مستحضر، وهذه مشكلة. صحيح لا تتوقف لكن جود، لأن البعض يقول يأتي بقى الشيطان هنا، أنت أصلا بتسكت بلسانك مش حاجة في قلبك، فأنت ما كانتش ليه لازمة، فأنت لازم تتوقف. نقول له لا تتوقف، لا لك الأجر إن شاء الله بإذن الله حتى على الذكر بالنسبة. لكن هذا ليس كعرض الذكر على القلب، يفرق كثير جدا، يعني لو تقارن عدد اقل مع عرضه على القلب او عدد اكثر، لا قلل من الذكر ومر على القلب ولا تكسر منه اصاله، ولا يمر ويكون باللسان فقط اصاله. الذكر حين غفله الناس، وهذه العباده في الهرج كما قال بعض العلماء، قال الانسان من العباده في الهرج، وهو الذكر في غفله الناس، يعني ممكن تكون في مكان في السوق الناس غفله، فانت تذكر الله في هذا الموطن، تقول من القلائل التي يذكرون الله في هذا الوقت أو في هذا الزمان. أيضا ذكر في جوف الليل وفيه ما فيه قلنا من الأشياء، الذكر حتى عند ملاقاة العدو، يا الذين آمنوا إذا لقيتم فتنة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا أيضا. وطبعا لا شك أن أفضل نوع ذكر ذكر الواجب، ثم يأتي النوافل بعد ذلك، وتتبع بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في انواع الذكر في الصباح والمساء والسفر والحضر وفي الليل وفي النوم والاستيقاظ وغير ذلك، وفي بعض العصر وبعض الفجر حتى ما نكرر ذلك أذكار اليوم والليلة، الصباح والمساء، النوم، الأكل والشرب فيه ذكر، اللباس فيه ذكر، أصالة الجماع فيه ذكر، دخول المسجد وخروج المسجد والخروج فيه ذكر، في النسك العطاس فيه ذكر أيضا، رؤية أهل البلاء ما تلاقي الواحد عنده بلاء أو شيء بتذكر له ذكر، دخول السوق، سماع الديك، صراح الديك في الليل أيضا، نزول المطر، سماع الرعد، كل هذه هبوب الريح، اشتداد هبوب الرياح فيه ذكر، رؤية الهلال أيضا كذلك، فيعني نزول المصائب قلنا فيه، يعني لو تتبعت طبعا ترجع بقى الكتب الأذكار ذلك المطولات فتجد كثيرا من مواطن الذكر لابد أن تتبعها المرء. هذا كان آخر الكلام، ويكون قد بفضل الله ختمنا الحديث الأخير في جامع العلوم والحكم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك، وإن شاء الله نخبركم بالجديد في يعني مستقبل في الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم. أعتقد لابد سنضيف يعني شيء أيضا حديث، شرح حديث حتى ننقد الصلة بين السنة، وهذا من أهمية المكان، لكن سأخبركم إن شاء الله على الكتاب اللي ممكن نحن، يعني ما غالب ظني إن إحنا كنا بدأنا من قبلكم حياة في سنن أبي داود، بس إحنا أخذنا بعض الكتب، بعض السنن أبي داود في الشرح، ممكن ننتقي بعض الكتب جوه سنن أبي داود بعيد عن الأحكام، لأن إحنا الأحكام بنشرحها في الفقه، لكن تكون نستكمل الأبواب التي لم نتطرق إليها، إحنا أخذنا الفتن وأخذنا أعتقد الزهد أو شيء، سنراجع بس السنن أبي داود، ممكن يكون في بعض الأبواب في السنة ناخدها أيضا ونشرح فيها استكمالا للسنة، أو سأفطر عليكم في شيء يعني إن شاء الله أفضل بإذن الله. نسيرة يوم الخميس، أنت فين؟ أنت أين أنت؟ أنت لا تتابع شيء. نسيرة يوم الخميس، بدأنا بالأسبوعين. الأسبوعين بدأنا كتاب الفصول سيرة ابن كثير. سيرة الرسول ابن كثير. فاسمعها على الأقل أو احضر معنا من كتاب الفصول، كتاب الفصول في سيرة الرسول لابن كثير. إن سمعت، أنا سمعت شيخ أن من شغلته العبادة عن الدعاء فليؤتيه الله سؤله، فهل هذا صحيح؟ شغلته يعني انشغل بالصلاة مثلا عن مدعي أم إيش؟ بس أسألها هي. يقول إن شاء الله بالعبادة. دي غير دي. شاءته العبادة عن الدعاء. شغل الذكر عن المسألة. تقصد بقى هذه فيها. لمن شغلته. من شغله ذكري. نعم. ممكن لأن الله يعلم ما في القلوب، فانشغل بالذكر وأراد ما في قلبي الله عز وجل يعطيه باثنين. طب بس نتناقش في دي، بس ننتهي الأسئلة، نتناقش في الخارج لو في أسئلة. ماشي، سؤال هنا ماشي. الإما بمعنى الفاحشة أو أي ذنب مع كبيرة أو فعل فاحشة، ذكر الله كثيرا أو ظلم، ما هو أيضا فعل الذنب، الذنب ظلم. أيوة، ما هو سواء هم ظلموا أنفسهم بفعلهم المعاصي والذنوب فظلم نفسه لذلك. نعم ايش عبو هي من الكبائر، فواحد الفاحشة كبائر. لا، الترادف في شيء موجود، ايش المشكله؟ زي الذنوب، ما الذنوب ايش فيها؟ الذنوب والمعاصي والاثام فيها طبعا فروقات في احيانا في التعريفات، لكن هي دي تطلق على هذه تطلق، لكن الفاحشه ليها مقصد اللي هو الزنا والعياذ بالله، ايضا معنى صريح لذلك، وأيضا كبر الذنوب. مش ايش؟ لا الاصل ان يكون ذكر العام تقصد ولا ذكر الخاص؟ الذكر الخاص اللي هو الترديد لابد باللسان. لابد انا بتكلم لو انت في مكان مش قادر تخرج فمررت على قلبك. فلا حرج يزيد في القلب الايمان يعني وان كان ليس بذكرا باللسان. زي مثلا لما ادخل مكان الخلاء او شيء ولا يستطيع ان يتلفظ لكن يمر على قلبه يعني يسمع شيء يمر على قلبه كده خلاص لا هذا جيد حتى ايضا لقلب غير يعني لا يكون منشغلا يعني. ايش؟ الاذكار يجوز لكن القران لا. ما هو القران لا. لا هنا ايضا هيبقى عندك اشكال فيها دي. ايضا. لانها تسقط فيها الله عز وجل. ما ممكن ما انا عشان كده قلت له هيبقى فيها ال سواء جاء النهي فيه عن القران اصلا. ما انا قلت له برضه الاذكار فيه اشكال لو كان في ذكر للايات فيها. لكن ايش؟ وراجع انه يردد عموما. لو انه يردد فيه. ايش؟ لا ممكن يردد. دي غير الوجود. نقابة الإسرائيلي؟ طب انت قول سؤالك. لو هعمل ايه طيب؟ اصل المشكله الموضوع دي الشهادات دي بقت يعني لابد تكون اصليه حقيقه يعني نسبوا معلومه للنبي صلى الله عليه وسلم حقا لكن مساله الشهادات والحاجات دي مش ليست مضمونه يعني ان يكون من اهل البيت حقا يعني دلوقتي هم عاملين كده يعني ممكن المساله تبقى فيها نوع من يعني اشتراكات وكرنيهات واشياء فلابد يكون النسب واضح في المساله حتى صح فهو كل اوقات في ذلك لكن هو المهم هو حاله ايش اصلا ده الاهم لكن النسب نسب عند بقى الامر اللي بتتكلم عنه لا لابد ان ينظر يعني هو من اهل البيت من اهل النسب لكن هو حاله هو ايش اصلا هو ده المهم ايش سيدنا علي جاي لك معلش سيد فاطمة لما قالوا له انه هم عايزين خادمه خادم يعني خادمه ليه دلهم على هم يسبحوا كده ثلاثين وجه يعني فينا نعرف ايه الوجه يعني ليه دلهم على دي مقابل دي يعني قال هذا من باب الاعانه لهم اعانه لفاطمه رضي الله عنها وارضاها في العمل مثلا او شيء يعني ما انا قلت ان باب كان يعينها على ذلك لذلك ممكن تستنبط منه ان الذكر ممكن يعينك على فعل امور انت مثلا لا تستطيع تفعل ليش؟ طب انت عايز ايه؟ نتيجه الاستخدام يعني ان الاستغفار بينزل السماء عليه مدرارا يعني يقول لك ان الاستغفار والذكر بس هو بيتكلم لا هم بيستبدلوا يعني هم مثلا اراد ان يستبدلوا طلب الخادم بالذكر فكانه يعني الباب ستعينه اشتكت هي وارادت مساعده فكان هذا ذكر يقويك على ذلك ويعينك هذا الوجه في المساله وذكر قوه احسنت ما وصلتنيش صح يعني الذكر يزيد القوة، ما هي نفس لو أردت يزيد القوة في ذلك. نعم أحسنت، ممتاز ممتاز ممتاز. نعم اللي هو أني فيهم عشان نعم محسن، وهذا يقول محسن لو سبقت الحسن ما يبقى خلاص. انت عايز ليه؟ يعني انت عايز ليه تثبت الحسن؟ في في نعم، بس هو الثبوت بالذكر، ذكر ثابت. خلينا نراجع الزيادة دي مش كده الآن، لكن هو الذكر ثابت. نعم ايش؟ سبحان الله العظيم. ما هو ده؟ كان هو جالس لما كان ما بينفعش شيء فكان بيسبح سبحان الله العظيم ثلاثة سبعة يقول يا رب بيتي في الجنة. هو قال فهو يقصد ان هو وقت يعني هدوء زي ما يقول كده، فكان يذكر تمتم ده غير الذكر اللي بيذكره يعني. هو قال له انه فقيه انه هذا جاب لي ايه برضه الحديث فيه نظر في السبعه سبحان الله العظيم السجود السجود هذا والحديث ده بتاع حديث قدسي المعنى صحيح فيها نعم. بعد المغرب وبعد المغرب أنا لازم أبقى قاعد مكاني واللي ينفع أتحرك اللي هو لا إله إلا الله. عايز تروح فين؟ ممكن أقعد على العمود مثلا، أو أنا ما برتاحش في القعدة اللي هي بعد الصلاة مباشرة، بحب أتحرك كده. والله مسألة الحديث فيه خلاف في الثبوت أصلا. أنا أرجح عدم ثبوته. ان شاء الله ارجع انا اتبع قول من يرى عدم الحديث غير ثابت اللي هو بتاع من جلس اللي هو من جلس اللي هو جلس حتى صلى الفجر الجماعه ثم جلس في المصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى بعدها ركعتين. لا انا اقول انه وقوف ايش؟ لا ده اللي هو اللي فيه. لا انا قصدي لا اله الا الله وانت مباشر دي كده الحمد لله وهو على كل شيء قدير. كل 10 مرات ماشي. ليه اللي هو قبل ان يثني رجله هي السنه هكذا. طب انا لو السنه هكذا يعني عشان يتحقق الثواب كان يقول قبل ان يثني رجله وقبل ان يخرج هي السنه. لو انت بقى خلاص عجزت عن رجلك تتحرك ماشي، لكن ما تقومش قبل ما تقول لو اردت اردت الذكر مقيد بذلك. فظننت انت تتكلم عن حديث ثاني. الحديث ده عن برد الصلاة ده صحيح ده الصباح اللي انا قلته كتب له اجر عمره هذا في خلاف بين الفقهاء في ثبوته، والاقوى انه عدم ثبوته. لكن طبعا لما بنقول كده الناس بتزعل قوي من هنا فانا بسكت. بس احنا بنضيعنا كده عرفنا كده. طب خلاص خليكم على ما انتم الخلاف يعني. نعم تاني صوت الكهف؟ لا ما عشان كده قلت انت واحد يقول التاني يعني اللي هو الأنس الخطوة الرايحة والرجعة ولا رايحة بس؟ والله يعني في رواية في الرجوع على فكرة. في رواية في الرجوع وإن شاء الله في الذهاب وفي الرجوع. وسؤال بعض الصلاة الموضوع جالس يوم الجمعة؟ لا بعض الصلاة صلاة لو كنت تنتظر الصلاة الأخرى. من كان في صلاة جلس ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة فالملائكة تستغفر وتحوم عليه. لو كنت خلاص أنت في بيت الله عز وجل يعني، لكن ما أعلم نصا فيها دي. إلا لو كنت تنتظر الصلاة الأخرى أو جيت تنتظر الصلاة الأخرى. يعني لو جيت في البيت أنا كده مش منتظر الصلاة. لا خلاص سبت المسجد ورجعت المنزل مش منتظر. ده اللي جلس في المسجد ينتظر منتظر الصلاة الأخرى. نعم أحسن الله. طيب نعم نصلي العشاء ثم نرجع للمقدمة الحضرمية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا بحس ان انت كانك ما بتحضرش معانا قبل كده.